الله يحفظك الشيخ. سائل يقول: ما صحة قول من يقول إن قراءة سورة الزلزال في الركعتين الفجر لا يكون إلا في السفر وجزاكم الله خيرا؟ ما في دليل يدل على الحصر، لأن هذا القول يحتاج إليه بناء على أن الهدي الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من 60 إلى 100، لكن يجاب عنه بأنه في الحضر قرأ سورة إنا أعطيناك الكوثر، هذا يدل على أن التخصيص لا يختص السفر. وعلى كل حال التخصيص لا يكون بدون مخصص، ودليل صريح صحيح يدل على التخصيص، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.